قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، بالصارم الشافي، بالذبح والنحر. كم كافر يزري، كم فاسق يفري، بالصارم الشافي، بالذبح والنحر. كم كافر يزري، كم فاسق يفري، بالصارم، بالصارم الشافي، كم كافر، كم كافر يزري. أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعل بالدرهم. ثم نزل فذبحه فكان ضحيا. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإنا مضحون بعملاء الصليب. بالموت جئناكم يا ملة الكفر. كفوا، كفوا بلاياكم عن أمة الطهر. بالموت، بالموت جئناكم يا ملة الكفر. كفوا، كفوا بلاياكم عن أمة الطهر. بالموت، بالموت جئناكم يا ملة الكفر. كفوا، كفوا بلاياكم.